أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي شني سيدي تنادو وحونا كميدة هاي عشر هذه نوس علي هنا ساب سنة تفسير كقرآن ككريم كا شني يتبنى آياد أدبونا ككوبن يهاي آياد كو يتبنى أدبوك باللابن آيا كنميدة من سورة يونس آياد شني اللباتنا دنوا قوة من السورة نفسها مثل سورة يونس. كميدة سورة يونس وسورة مكية، مرد سورة مكية تاي مكة وقته عليه الصلاة والسلام وصوبناها كن ولا دفاتة دي جرتي أيها تلمام إيسا العهد المكي مكة مكي نبي كن ولا إلا دقنا قال الله وحي مر إيسا إذا بدرأي كبير نوع أو قدام بأي وحتى دليلة إنت رب الرحمة ديسا إيو كم مرمان إن إله عذاب إيه النار ورسنجره خير كي كبير كداره إله بإليه جنان الله إن عذاب الله لقح نارا نغضاد نارا بضم بقرآن كحصي قبل قليل وحين سورة الأنفال كصو مرني. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أويتنا بعذابنا لي. وفي سورة المعارج وحيك بالله بنيسى سأل سائل لعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارف. وفي سورة الحج وعين إن شاء الله كمر دونا ويستعجلونك بالعذاب فلن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعده. وفي سورة العنكبوت ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. آياتك وحي حصاريان كبير كبير كأي قال ذا قارئ انت أي ميحيني قدوري إن الإله أعلم لو كان به جلين. آيات عشر كوه الرئيسة معناها سيطابنيس إله وحليه من حلمه وحاكمه ألا يعجل العقوب على مستحقها مجرم في عقاب تقرب صلي أول إيقون إلى عذاب ويدين أي عذاب من ضمن المجرمين إلى كفرتي نبي كفرتي دينكو قعن صيري بعض الحلاليتي عذاب عابودة إيهاي هذا ما إيقون أن إله ويدين أي عذاب ابنائيين والقاسو إساقب دلقاتي هذا نمبر كي ويدين إسلام كم يدك تقين سيني أول بالغ الله والقدرها إن إنتي لوغو تلقلي جوغان وإن عذاب لوغو تلقلي وقت بيسوه كل مات. فقال ربي سبحانه عز وجل بحلمه وحكمته ورحمته بعباده وركوه دي ممغلم. قال تعالى لو حجر ولو قر يعجل الله يبقوا ددجين يووسا ددجين للناس ذاتك أشر رحمة عذابك يا عقابك تفذي أبارك أدرك إلى لباتوينك حدو أبأو دد جنايو ومدد جنمي سوى حليب لتأخير العقوبة عن مستحقها استعجالهم ذاتك أدد جنتي سوك وبالخير وناك أدد جيو حافماتك هي الروبك هي النعريسة برواقلة ينبدافك سيدو أدد جيو حدو شرط أدد جيو سنيالي لا قضية والله لما يستري لها إليهم إيجا أجلهم مدى الصدو مدلبا وعدما الله أبعى على بشر كاسداسا أليقى هدو قول سمات يركو قلو أليقى الله فادي بيسا باراية كو اسم رجينا ماركتان هذا مشاكلة أياكو يمن وهذا السفراء اسكح الاسم لها حد إله طولان أي فيد من لهاي سوى ابن هل لهاي كل كاسي سنورا بعبايين أما إسعجينايين أما من دعلوش يسجر ذاين أما نفط لي هباري هذا النفط هذا الدوب كاكو قلا نفط لي هذا الحوراء وقوتي عشاي لما قردو كادب اللفط الوادين حقا وصغدا دون الوادين انتا كبر المئة عبد الشيادية او حوقا قف قوسا مريه اللقات كان الكا اللك وقيل وهكذا اذا هدي تاسنا لهم مغليا نوران لها ولا لقضي اليهم وحلوها ما يستري لها اجلهم مدوش نراشا ادوك كليين متبي نراشا ابا جمان لهاي سلا درادة كوان علابك ويدي سنة آخري علاب بيان رميزنين فالنذروا وإذ كدافين يبقوا كسيوا الذين وحا لا يرجون أن أنفري لقاءنا أن لقى إبقى لكوان كان لقى الحق قياما نقول كل ملايين كوان أنفرين واركوضا مقلمها حباركوضنا يالمها لنا نقبحين في طغيانهم كلمة طغيان كبر إيحد قدرواي في طغيانهم حد قدر كوضا قدره سيئك ويعمهون كبر يقعطي سنو أنا اتكدف الله بلماو إله عذاب قلبتك كيني ما مركا ربين كينا يو سببتا ديكي عذاب كيني يابا الله كينو قفوحو ويجيس الله سيئو تريد أن ملو قدوني تبعي عادي بشر كيوات تبعي عادي بشر كنوية تنو عو سنينو سنكوف يعني لطناني يا عافي مر يا خير مركا اللي يبرقيو إنو كبر عركا يسكو سرارو وصدق الله في قولي كلا إن الإنسان لا يضغى أراه استغنى ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الأرض أمرك لبنان لكم لبات ملك لكم سيئلة إلى أن دافريك قلنا جيفك يقوى اللطوغة فدق يقوى اللطوغة جوق يقوى اللطوغة لبك أسمرك لقف إيدنا كي شريت يكتم أي ماء كي ببنا ماء وطفئ يا دبك يا ربك دبك كقاري قال تعالى إلى وحي وإذا قرد مسا الإنسان الدبؤوطة بطبيعة الإنسان قوي أضر دب دبك تابنايا قدرب النقنايا أبرب النقنايا كلما يضر في جسمه أو ماله أو ولده فعلى وحي قنسمالا أما عذرا أما أبارا أما جغاء أما دباتا أما قنسمالا إنسان هدوطة بطبيعة إلى وحي يريد دعانا إنسان كيوان نطوبة لجنبه جفك النقطورة أو قاعدا حدو فليه النطورة أو قائما حدو تاقيه النطورة ما يزال يدعو ربه لكشف بر كل كسد علان حالا وحو لحياة نقطة متقى نمية إنسان كاموا فليه سيدة نوكلة أموا جيفا مكان عاوة قريها سنوكلة أموا تاقيه مركو دنيسة قبسنا وكلة حالا أفراد مر وحوا يفي جميع الحالة بفضو دريمو حقا مرحبو توقتمايا نفس الأنبو توقتمايا إنها يكون العلم سانو توقتمايا وانت ديبك جيرو فلما قرطان كشفنا فيدنا إبقوا الكيول أنه إنسانك ضره ديبك كعبانايي فدانك فيدنو وهدو عذرها عفمات سينو هدو علها نبدلية سينو هدو أبارها برواق سينو هدو عيرنماها حولها دان سينو مرة واصلق لينا حقو اسكمرا كأن لم يدعنا أسنى تصوين وكالة إلى ضر إلى كشف ضر ندفعي بدي سيدي أسرى النوت وغير وكالة وكفري بيسي يا معسي يديسي يا كبير كيسي يا ضلال كيبو كسوغنا يا إلى ضر بدي مسهو تابتي فبعد أن تنمي موهو وعلى شيء أنك موهو كذلك سادو جيدي إبا تلواسي دي مرك حقيقة لالتي حدود نبقى بي واقرت إله وين واحكا لبكي كاني أسقان فيدي كرا إنو تورا واقرت هدين لغا فيدي خبقي لبكا كفيدي إنو رميو قرراعو قسكو حرنادو قسو توبت كانو محوو ديدي وحناشي كجيا تذيين شيطاني تذيينك شيطاني قا وحو وزيان لهم الشيطان وعمالهم فشدهم عن سبيل فهم لا يهتدون أضلك إيا كفرك إيا معصيادة إيا حمها وأم علينا وقرحنا خينك وخلارينا كذلك ساد أجهد أزيين الله قرحي مجهول الله بني أما الشيطان أقرحي أما إله أقرحي ابتلاء إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا كل كما هو اختبار من الله أنا وتزيين الشيطان أبدي ووادعي كرتا كذلك سادو جديد أزيين اللقوحي للمصرفين كو حدود قدبة كقدبة حراشة حرامتا او قدبا كقدبا رمتا بانتا او قدبا كقدبا حقا او قدبا باطلكا وحانو قرحيني ما وحاي كانون نغدا يعملونكو وصمايا كل كالباتدي شيء لغفا إلي سبب قيه كاني قال كفر والمعاصية أيها دني بريك الله بنا بعد هذا إلى وحو كان سبحانه من دنيا أيان إنك هو الرئيني من آدم لقب الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام انت صورنا يقول بأمضي من جري هم الآن أيقف جري أن يقلوا عن جري مركزنا العاقي جري كل كاتي أمضى أضم بيسا أملا إن يكون عبر قادة لقم مرمو ولقد وحادة أحلكنا إن الرقلي القرون الضديال من قبلكم يا أمة محمد إن كاد دينك كنول يا أمة محمد كا خرتين أملا دينك كنول عن جري وأدب درسلان وأدميني كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم وقوم شعيب وقوم لوط وما قوم لوط منكم ببعيد ولما سيدي الله على قريبا فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا ومنهم من أغرقنا قرأت بي اللقو قدير للك هو اللقوي لقحك هو اللقو دادي تنيرك هو اللقو بدلي قبيل نارك هو اللقو فري دادك هو الراعي تغمدخنا إذن كي تريد إلا قدبون تهي ورما لحلاقي لما قرتي أي ورمو قردر صلى وقال قردر صلى كريتا لما حلاقي وحاحفتي وجاتهم أي أنتمي رسولهم أخيار تلادري كنوح وهود وصالح وصعيب وإبراهيم والنولى أييمي فسو شهدائتمي شرب شرب لما إيمان بالبينات معجزين عن عد فجد واضحة هي الرسالة لكتوسين أيضا إنها بصدر الكتوسين أيو أي إليه مادين كلك وحال لها لاغي صدح ما يسوسكسا أولا لما ظلموا قرط أي نفط ودي دلمان وألا دلمان ودين تي دلمان ورسول كي دلمان وجميع أنواع ظلم أي كلام وأي وجاهدوا تمت فسوسي الله دري وما كانوا أي النظام ظلمكي خر الله ما خفصدين فالوالا نافلها ذلك هدو هنونو قال لما ديسا كان نغضو إسلامك أوقالو مركاسو كان قالي إلا وحوكا اللي أدوما وحوكا اللي وحلو دبجوه قمالي وصدق الله في قوله كل الذين كفروا لينتهوا يغفر لهم ما قد سلف والتوبة تهدم ما قبلها إذن وما كانوا أي النقن ليؤمنوا كورمي وحاسكو درمي دولمين أي قالي ظلمي كان هو ظلمي دمانتي شركي بي قلان وأوامرتي النواهي بي ديعين والرسوشي بي بانيا وأدومي إلى بي ظلمين رسوشي بي لقلو قادي واي حقي ماين رمين قلت سهلا قيمي حدب هلاقة قواس كل عاي أيقي يكوكو بي هيميا أنك رسيدا عيسانا ميا إنين ينهلاك ثمي قال تعالى كذلك سيدا كونه لأنو هلاقني النجزي أحلاقتنا مضارع النجزي كعب المرندون القوم الدر المجرمي حلاقي مركا إيقاكو مكو أبنى أهلا وإشي ودوزو ديمرا يظلمي يعقدي دلي يإيمان لأنتي سمايا فيما يستقبل من الزمان أبالك يأو يألا وددي يأفرا يدي يألا مرنا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا سيدي يسعطوا كذلك سات أجادي يكون هو للوسمي أن يكون أبا المرين دونا القوم المجرمين الدنبية واوي وقاس الدين لحيدي سيدي شفرتنا لو قليل ثم انتاس كالقبال جعلناكم يا أمة محمد وحن إذن كيالي خلائفة بل أهر في الأرض بلوك القديس وما ذيك الدين لدمي بل أهر وحن ليلة وحيد انتها دول انتو أما الدين لدقال لما وحي لقرائي لقرائيو وحي قوبت أهرى دلك الدين وياشا دل أهرى في صمال الوية خلائفنا واساس وكالي وما ذي وحكم الجوغة ما هينا قوم نوح كبير مكاينا انت كدن بشي مكاينا وصدق الله في قوله وكما هلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من عاد أو تسمع لهم ركزا وما ذي إلا علاقي وحفر بي مجرى ما فيه لكروه إلهي غازنا ما بحثن كرو قفك من نوروه قلت ثم كدبالا جعلناكم إذن كي يالي خلائفة الأهر في الأرض ملكة قنيسة من بعدهم من بعد إهلاكهم كل أرادان نكا لقني أن أذنك دلقي إذين رابني يا ربي محد لخنا أرابتي لننظر كيف تعملون سبي أشان أفيرني إن أدودوا ذي قادان إن أتكلى حسان لننظر إن أندورنا اللواء بيهاي وعصمين دونتو أدون سمينين وسيء بيهاي لكن وعلى الربا مرنبين بابو أديك أتبنانك إستاكتو قضب الله يوبن بعضو وحي عري إلى كيمان إيسي بنتي يا كميلة أتبنتي بنيستو فلعنة الله على الكاذب ضمني يا كميلة أتبنيستو فلعنة الله على الظالمين كفري يا كميلة أتسكتها لويدو فلعنة الله على الكافرين قل كاوكي أي لعنة كل ما نيسو دمبا أدبكو ويديسي دبكو افتيميسي كاديسي لننظر إنا ندورنا كيف صداء تعملون أولاك فان أنهم ربني قال تعالى ولو يعجل الله بهدود الدجيو حدود الدجيو للناس الدب أشر حماها استعجالهم وددجين تولو أكرا بالخير وناك اللو الدجيو لقضية ولا لما يستر لها إليهم دفك أجلهم مددودا فنذروا وكتقينا الذين وعى أن لا يرجون في لي لقاءنا لكل مدى النظر آخرة بريسوعيين تيوي ملحيين تيوي في طغيانهم يقوم يعقلوا الكودة كيف الكودة هذا بتخذوا هذا قد هذا يعمهون كبرى جيسانايا وإذا قرت مصى الإنسان دلو طابتو أضروا بل فعانا إنسان كيوان نتوغا لجنبه جيف كيسون نغطوغا أو قاعدا أصلوا فبيون نتوغا أو قائما يسروا تاغنون نتوغا فلما قرت عن فشفنا فيدنو أنه إنسانك ضره بمكي أكتوك تمايين مرة ويسكسوا على اعتبار يدب النقض يتوبة كان يهجس هاو الإحسان إلا الإحسان إلى هدوكو دافي بمكي نكاط هذي هذي كان توقع كفرناو يلمها مرة فيما مضى من الكفر والعصيان والفسوق وحيو كسوا على كأن لم يدعونا أصبعنا توقعنا وكلاد مودة إلى ضر إلى كشف ضر بكفيني دين نوتوغ بكاسو مسه إنسان كتابتي سبب كان وعاوايا شيطانا معاصدنا أقرحيا خير كان أخراريا كذلك صداس أزوين اللو قرحيا للمسرفين ذاتك حدود قدبة ما اللو قرحيا عمل أي كانوا في الدنيا كوا هنجرين يعملونك وسمعيا ولو الله بان كل دارتي إله بينو دارنايا لم توالام القسم قد نواحف تحقيق وحنوا ورعب انت توقيت كجيرتا ولا والله ألا مقعيبان كل دارتي إساقي بايس كل دارنايا قد وحارونا أهلكنا إنا نفقني القرون أمديال من قبلكم أذن كان أمتهم عامد كهورتين أيان أمد الرقني لما قرتي أنفقني أي ظلموا قردر سلانو وجاءتهم يؤتمد رسولهم رسوش اللوطر يؤتمد بالبينات حجوي العدد أي يؤتمد وما كانوا أي نهان ليؤمنوا كوار رمائية وعي رسوش أولتمد يا ربي ما ينهمين كذلك صدا أن كلها رؤوها لقني أي نجزيكو أبا المرين دونا وؤوها لقي دونا القوم ذاتك المجرمين قففك وأوينية ثم كذالا جعلناكم إذن كي يلي حداد أمد أنتيه خلائفك وأوهارا في الأرض للك قديسة كوهارا انتي دماتي أت أوهارتين إذن كذلك جوية من بعدهم من بعد إهلاكهم حدان كل ربني كذلال أن ذن كذلك إذن ربني لننظر لكي ننظر بل إن أنفيرين كيف صدات تعملون أدقنت وإذا تطلع عليهم مشركين تواطين في العهد المكي من يكيب العلكة المرأية صبنا مكلف حقوها وإبك واجبيين وحي وحيي ما دب التبليغ ويوصمايو وميشي جولان وكواغريو وطلوا عليهم نبا ابني آدم وطلوا عليهم نبا إبراهيم كل كالتلاوذة وحي سودك كلك وكواغريو أي واجب كواها كلك مركنا بك قرآن كياغريو وحال أورنجي للغم ديه وحن قرآن ميه وحن كفر ميمه نوكي عن قرآن كلو معقولة وحنك عدادين تنده إيه وحكا شاك مده نده أيان كنجرين وحوذ النده إيه مسكحة الذي يمان كان نقا وافقصاً كانوك لكن ويدي موه حكو جوك عساق النفتي سي ميلاها النوتر دارن كبدل ميلاها النوتر دارن إيش أفرت النقا قلينا ميلاها سكبدل إيه جوابتي إيه بكتني إيه اللوحي قال تعالى وإذا قرت تطلع الأغريو عليهم على مشركي مكة تعالى ذا مكدة جنكر كوضا آياتنا هذه آيات النقا اللوحي بينات يقول آيات كعاد عاد قال الذين وحيوا عيرا ذان أن لا يرجون صلين كتلا قشني مشركين بيا هيا آخر ما ينقلي لقاءنا أنك إباد بعد الموت نرى لكم كوي أنا كتلا قشني وحيسوا بنا كليين إيتي لئيمو بقرآن لئيمو غير هذا كما أنن دلبا أنكو فلمينو إبال ملك لكان هذا كان كريم أو بدله مالح النوتر طرن على الأقل مالح استبدل أما جملة وتفصيلا السبب المشهد قيني جي المتكرة النوكر طيب إيه جيرين سوارتي من الله عز وجل كثمر وصدق الله في قوله ولقد صدقت كلمتنا لعبادنا المرسلين وقالت أن قرآنك إلى سبيب يتمنى مالوت أو قرآن كريم كاملة إلى كجرته يسألونك كذا وكذا قل كذا وكذا يقول كريم بجوابك سؤال أكوسة سؤال تصوبنا سانين أكوسة أرسنتها جوابك قبصه سؤال سعدين لك أنه ماذا أغدفه وصدق الله في قوله ولا يأتونك بمثال إلا جئناك بالحق وحسن تفسيره هذا يهود هي مشركين هي منافقين حجب تاني الملائكة إسيادان عريانية وحسن شيء كريم سمايا وحن كانين وحي كانين عكاقي من بلن ووركي عدايا فلككم عريان من كلام ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير وحقنا رونه حقا يقول بين بي وداني حقنا عد ووركي وذكاة أنفسيني نو قل ويا مرك حتى إلى ذا القرآن كان نقدية مثل النوتين أما ما لها النوت بدلا أو بدله ما لها النوتر كبدل قل وحاطر هذا ما يكون جد إيماها لأنيقا إما سوريك سو كم كان واكون في عامك أحوى إما بدلي كرو أو عكما داري كرو أو عكما بيبي كرو وأذينك وكرانا بشر سيدينا أذينك نواليينك وعريسي أذينك وحمكين وينينو ما اللي إذين دهينو وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدوا للكافرين أذنك ألا يذنكوا يلنتينك كينا أذنك موكين ويسنوا قلوا حاطر هذا ما يكون إسر قلما وعد عكران يينك رأود إذا ما فوق طاقتهم ما يكون لي إسر قلماها أن أبدله إن القرآن كبدله من تلقاء النفس نفس إلى حق إذا أن كبدله وأن كتصرفه وحي السورة قال يون يالي كرم ما وحي يالي أنا ما من يالي كرم من يالي إن أتبع ما أتبع من راعي إلا ما شيء ما هاني يوحى إلي أن يحق يبلي يوحي يودي وحي من راعي ألا أنك حرناي وحسو دزيو ومدى قارسيهرا أن بيسو قارسينا إني أنيقا أخاف وعرسنايا إن عصيت ربي حتى ربي قي عاصيو عذاب يوم مال عذابك عظيم وي أنك أبصنو ولي وعاصعة جوابتي طيب أفرتا صنو أن أعلي نكو قار إنسا النبي نمضي إيه وحي غاني مال فهمدنا وحيكو جيتا للي يرى نمضى كلك محادي وما قشير أفرتا كاسنو إن أعلي نكو جيري قبل يا شيكو يا مهما يا مددالو وحالي لما قشير من الله يركب مايا هينتين وحكا كيرو وعييرانا يا فرتنجيران المسكادي هادي كدب واقابين دونتا كل وحان قال لي يراني مكو كيني وايل الفصاحية قبايا من هادا كينا كل وحاتر هذا صوباني لو شاء الله حديئة بدونا ما تلوته قرانك مضى أغريا عليكم كوركي إنكم أغريا اي إله دوني إيان كوركي إنكم أغريا والنبي إيقا بيقاي والرسول إيقا بيقاي وإيقو تجيئي حدان تاس جيرين حريئي مصورة قلن ولا أدراكم إذن من أغيسيين به قرآنك دليل وحواي فقد لابست وحان كنا قادي فيكم بعدين عمورا قويال من قبله قرآن كنت عن لسودة جمكور أفرطا سنو أن بعدين كل جري محان شايفي جري محاور لي على أول أصي يقول كان أفرطا كاري كدي حدوسا وحي باي انت وحكا كان أولا وهي لا هذا وحي موقتا بل يرني ماذا إلا سعطا حد بها فلا تعقلون أحنا كتيجين مية حريقة مكاكم ماذا لنو أفرطا سنكم مكارينو قبل ما نقاني شيخ ما نقاني حتى بهذه وركي الله حقيقي فمتين الله شيخي ما هارين من رب اللقود بينه انتو هياك اللي ديده ما هاني وعكرا ورا الله ما هارين آخر درجة الله قنعيه قال تعالى فمن روحه أظلمك قرد الربلا ممن روحه ديسا افترى وانتي على الله بوين كركيسا كذبا بامك وانتي بالنسبة الشريفي والصاحبة والولد والوزير والشفيع والمعين قفك إلى هوين واحد كاكوكي سبانك أمنا وعلى السمين ليسين قفك أسقفك قرد الرب هذا المجل جواب توامايا قرد هذا تاتفتي الله بدو عوي أو كذب بانيه لآياته إلى آياتك كوي قرآن كها إلا سودة جي بانيه كوي كونيها بانيه كوي معجزات كها الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى إذنك مشركين ستة وغلوك لي وحد قلت لك شان حتى أبنى المأدونك الراف رافتان إنه أرمك إنه يهي لا يفلح مرن إنه سنقروبين المجرم أيضنا وصو مرن كذلك نجزي القوم المجرمين سنتم بهين أنت أوين يهي قد لا كبا أوما نيسان آيات كثيرة بين نيسان إن الأدوية قولك قارتان أما الآخرة كالقارتان كل تصفرين لكن قوضي حماها فلا تبطلوا سألوا أن منك ويعبدون كفار مكة وحي عابدين من دون الله يبوين كسوك وحي عابدين ما أصنام الله يضرهم إياك ببين إن لم يعبدوه حدي عابدان ولا ينفعهم أو احترين إن عبدوه حدي عابدان كل أمرك لقدتك عبادة أو عكياني حدي العابدان أو عبكوتري عذابنا كوكيك للنار نكابت بادني أي عابدين حدي لويديون ليرا أجاق بصان وأوقيهين محد محان عابديسي سواب حمد أرق ويقولون وعيده الجرين هؤلاء كوا وحنا مترايين وحنا ما عايشتان أدون أخريتون أقول ما عايشتان لكن سفاءنا أخيارتي النور قيني سيوا إن الله يبوينك كل كسر في اللو عبد أيوان معي إن الله ينور شفيع دونه حمينا ترى ينما حتى ويحقبن دونه حتى ويحقبن دونه وحلا خلق من يعزوي تلا يا قف كان حتى هو حتر دونه أما كان وعن يال دونه كل كسر اللي في جيران جواب تعذر حتى أي جيران وشفاء قادة يوان جيران فعلا وآخر شفاء قادة هي إلى حبا أوك ملكوك هاي واشيك قرآن كشفاء قادة وإيمانا يا قرآن كوصعونا يا تقدمه سورة البقرة وآل عمران يشفع قرآن كيبا شفاعا يا سقير كي بنتا شفاعا يا إعلاسا نبياشي با شفاعا يا خصوصي با شفاعا يا صالحين كيبا شفاعا يا وكل هذا بعد الإذن إلهي هدوء قرادو كل كوحاس إلهها الشيغي وإن شفاعيها لكن قرادها الشيغي سان إله كمدر إما وحوش إله أغي إن كانوا راتب فشيء كيسان يدينك قل أنتم على معاملة حتى بيدينك إلهي وحفو الدون يجين إن الإلهي بيك كعلم كنتهين قال تعالى إلى وحو يقول فسوء الله وحاطر هذا أتربئون الله أتخبرون الله وما وحد إباو شيء كيسان بما وحوصا لا يعلم إباو في السماوات إلى ريالك قدوه دوسن كوغي ولا في الأرض قل كقديس وحوصن إباو كوغي بعد شيء كيسان وذلك الأسنان سن هي وعن العابدين أيانو شفاعي اللعنة شفاعي المفرع محل أغان وإله وإن جرمب إلا وحي جروا وأقيعي علم محيط لي لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا قل كإله حسن وغي بعد شيء كيسان سوماها سبحانه إلى حياب الأنبضان وحاشيك إيسا يبان تالودان وحاشدن بكهوفا قلك سبحانه للي صدين أول عدين إله للي أنتين أول عدين سبحانه خبي عبلا أنبضانا تعجبوا أنا غير بابه أن يكون الأول جنايا من المخلوقات كائنا ما كان أو كائنا من كان الله أو ككره هذين وإذا تضل حدي الأغرية عليهم قال دشرة آياتنا أنك آيات كأنك اللواء أغرية بينات إليكو عدعد قال الذين وحي وحي هذا لا يرجون أن كتلا كسرين لقاءنا أنك اللقران كأنك إيتي اللئيمو بقرآن اللئيمو خير هذا أنك نهاي أو بدله حتى أن كل جيل نجود قادين لها النور در كشركك في عيبها أنك تلمام لها كبدل يقول وحاطر هذا ما يكون لي في صورة قلمها أن أبدله إن القرآن كبدله أود أدمله ما كنت أكريه من تلقاء نفسي نفسي إذا حاجة هذا كما بدلي كرو سيدا دراد قرآن كوحو كل أيهاي لما أركو منك قرآن كوشها غاي إنو قول البشر يهي إنو قول البشر يهي منك كوشها غاي إن هذا إلا قول البشر يهي إلى وحي لسأفله سقر نارتي الله ترك روسا ومحمد عليه الصلاة والسلام من البشر بالنص قول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم إذن أريك يا بشر يا مخلوق إذنك مبدل كرب قلك أم وحكم ملك وصدق الله في قوله وبالحق أنزلنا وبالحق نزل إلى حق نمو نسو تجيي إلى بيبون الليب إذ وحقولنا ملأ من تلقاء نفسي إن أتبع ما أتبع الرائمة إلا ما موهانا يوحى إلي اللي وحي يدي إني أنيقى أخاف وعبسان أي إن عصيت ودان عاسيو خبي أنيقى ربي عذاب يوم مالين عذابك عظيم من وين قلوا عاطر هذا النبي سبحانه لو شاء الله حدو إعبدونه إنا ندشين القرآن كأخرين أوصى النبي الرسول قبقين أوصى وحي إرودجين حدو صدا إبدون لها ما تلوته ما أخرين لها إن قرآنك عليكم كركين ولا أدراكم ولا أدراكم كرك لو إلا أبا ولا أدراكم به القرآن كريم بل لها إساقوا النبي الله يصد لها قبقين وعلى ذلك الله يصدرين ولا أدراكم إذ المبارين به القرآنك فليك وعوه فقدوا عارونه لابست إن كنا فيكم لذلك أن قريش الأحدين بلد كان مكوعان جوغي رمورا قيال من قبله أنت أن قرآن كلا سودجين أفرطا سنان جوغي أو عن شاقين اللاركين لربا جيسي سارين إيه فلا تعقلون موالد أن تدو حقرنا إياه آهين قلتي حجدي عداتي ترتين بنان كلا ديغي أيها اللي يري فمن روحي أظلم مكقر ذرها مجرو اللهم لا أحد أظلم منه قفكا لشيكا فالله بقف إله وين واحدك قفك كركي سبينك أوما أوحوصا هينك شيكا أوحوصا هينك شيكا أوحوصا بهنك لحسينا أوحوصا حللين حللا أوحوصا حرمين حللا انتو ذنب الله كذب على الله فمن أظلم ياك قدر رب الله ممن روحك افترى أنتي على الله أبا وين كركي كذبا بان أو ما سكذب بيني بآياته آياتي سيباني لا أحد أظلم منهم إنه أرك وحيه لا يفلح يوصل ليباني المجرمون تلك جنبية دواوي ويعبدون وحي عابد أيها المشركين من دون الله أبا كسوك ماذا يعابد أيها أن لا يضرهم وحبك ببين إن لم يعبدوه خديا عابدين إلهي هدان لعابدين وحلاب لهانا وضفرايا ولا ينفعهم أنا وحبه تري إن عبدوه حد العابدان إلهي هدين لعابده ثانية من أفلقه لها دينه ويقولون وحيليه هؤلاء كوانا العابدين ومخلوقاتك أجرام أصنام إلى كواكب إلى مخلوقات البشر قال النبي عاش عابدي جري سيد النبي الله عيسى وكله قال صالحين تعابدي جري سيد عزير وكله قال ملائك تعابدي جري سيد قبل العرب كميد وكله حبي محمد عابدي زين ليرا حول الله قوة شفعاؤنا إرقاد النذا عند الله يبوين أكتي نوغ أرقين يسو أو عن الله شيقين كل حاتر هذا رسول الله وعلى حجيي أتنبئون الله موعد يبو شيقين بما وحوسا لا يعلم إبوغي في السماوات كريال قدوات كوغي ولا في الأرض كريال قدوات كوغي سبحانه أبعب الأنبضانا وتعالى إبوه ككرة هذي عما وحاي يشركون حديثا لو لا جنايا وما كان الناس إلا أمة واحدة ذاتك مركة تاريخ ديسي لو نغضو من آدم أبي البشر عليه السلام عادك لغا بيرمي آدمها لغا بالله إلى النبي الله نوح لغا سوكارو عشرة قرون باولا عيزة انت صالقنا انت عدد قواتوسنا على الفطرة وعلى طريقة سليمة وعلى الدين بالوسقنا كل شركك كان وهو بالله ذي في عهد نبي الله نوح وفي عصره واختيسي وفي قومه قرد الله ذي أيوك لعب بالله ذي عشرة قرون وأن توصنا عبد الله بن عباس وورينا في صحيح البخاري أي يكون تعال قال تعالى إلى أوحي يوم كان الناس دفكنا أهانجين إلا أمة كعبوها واحدة مدة توصنا على دين واحد هو الإسلام أي دفكنا مدة دورة كسونا واختر النبي الله إنه أي أشرك قبل الله ذي وحونا قبل الله ذي خلط الحق بالباطل حق يا باب الله يسكت داره مثل ايه وعوه احترام الصالحين واتكفي عن مرالية قريبة اللغو قيمة يواحق والغروب فيهم باطل اذا لبدان اولي يسكت داره كدران لبدان اولي يسكت داري ايو كدران ايا كاسا باللاباتي كل كاسا شركي جينا بورمي وكاسا نحلو ديري وحكا قران ايسا قولنا المركز اللي هو شيء يلا يهب إلى صلاح هاي هو لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا صواعا ولا يغوث ويعوق ونثرا أسماء خجال صالحين هاي كيف صحيح البخاري الكتب إذن انت صوتك توصنا تبدأ فاختلفوا تتكيويس خلافين تفرقوا خلافك سلاو دعي بأن بقي بعض على توحيدي وبعض على شرك توسنانتي اللغو سقنا يا سلخاي يا ادم كسو بالله باتي إن أكو هارتي إن شركي إيا قاليمو أي زمين قل كاسا خلافكو بالله وضي حتى بولو لا كلمة حتى ين أري جيرين سبقت هرمرتي من ربك كهرمرتي كيما إلى كهرمرتي وعور لإبقائهم إلى آجالهم ومجازاتهم يوم القيامة إن قفل بمدري عمره الله وصلك للوك هذه وصدق الله في قوله ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ساعة وأما فردها النقض أما أمها النقض أما بشر فبقودها أنت أما أدوية بقبلها وقت الله وصلك للا ذاك وقت قيها لمانا مركز صباحا فاسا إلى كلمة لا ساكور مرتي إن مركز قفين وأن لحاقي كري ولم لا كلمة حتى ينجري سبقت هرمرتي إلى أجل مثل إنت لك قال سبقت هرمرتي من ربك خبك هرمرتي لا قضية والله لما إلها بينهم لحظة وقوة حقا كاللحظي قام مركز بالله ألاقي لها مركز وقاب الله إلا خلافك مركز باللوذي وفمنهم من آمن ومنهم من كفر لبدي أهانا الله مرمي كلك أمورك إنت ودماله يحق إنت بيني سيلا باقي الله انت كلام لباقي لله لقضي والله حكم الله بينهم لعلوه فيما كي فيه قديسة يختلفون اسكد ومرانا اسكد ديدين ايها الله لمن له اختراعات قال داري قلنا المشركين وحيه مركو صدق الله كانوا يلقي جيل ايات كان مهربنا انك قرآن كي وحيه ايات كوني عن ربنا ايات كوني عن حيك ولا وعن ربنا كناقة صالح أوكال وكيد عيسى أوكال وكعصا موسى أوكال وكمائدة عيسى أوكال تدقران كان يوعن لنا جايزو معجزة لطابان كان نصور لك كل واحد ويديني سوى وعقيبه إلى الهجرة غيبنا إلهان شقكم لي ويقولون وحيليهين لولا أنزل هلا أنزل لذين يكبقين لدجينا أن رمين عليه محمد كركيزة آية كونية آية كونية ما لغو دجيه خارقة للعادة كناقة صالح ومائدة عيسى وعصى موسى وكله ما لسو دجيه من ربه فبه عدي لغة دجيه أي كليه جواب تواتنا فقل وعاتر هذا الرسول الله إنما وحك لما الغيب وعن قصونا إبنجر هذه ويدينة جين لله إنما وحصر المفرد المحلى بالألف واللام الغيب يعم جميع الغيب أحد كلاو الكتاب إنما أحد كلا هذا الكهرباء صو قادم الغيب وحمق إليك لله بس إلى كلية أصبنا ذي قلت واحد شيء يزيل حدو إلى سودة جينة إلى سودة جينة أسجل هل يسوه فانتظروس كرتا وليس له يلا إني أنيقنا معكم أنا وذينك إذن لجيرا من المنتظر وليس له يلا دون أنفرينو وما كان الناس قد إليك ماهن إلا أمة كح واحدة المدى فاختلفوا مرضا بيس خلافه ولولا كريمة فدين جيرين أري سبق الحرام مرتي في القضاء والقدر من ربك خديق عجيز كور مرتي لقضية ولا لما يستر لها بينهم لعلولة فيما كي قديه فيهم ما لقديه ساي يختلفون اسكديدا ويقولون وعيده دونان لولا أنزل حلا أنزل ما لدجيه عليه كوركيسا آية كونية ما لغو دجيه من ربه لغة دجيه فقل وعاتر هذا إنما وحك لماها إذكال وركات مجيرو الغيب وحقرصون لله إبكره أي أصبنا لي وفهو وعده إبكره أي يعلمه متى يأتيكم العذاب وعليه مرة ديار كسيدة أيهاي فانتظروا شروحيس إبيان دونو إني أنيقنا معكم أنا أريد اللجرة من المنتظرين وحي إبو سنوين دونو أي أنيقنا إنت سبيساك ملاي وإذا أذغنا الناس رحمة من بعض ضراء مصدهم حلمك أي سوى البدعوذ يدينك يتوحيدك الله ساقي مرء الله مركي رحمة لددنسيه هي قد نبقى بي قرط لددنسيه كدي أي حقر أي آيات إبا حقر سنايا بينين أي ملك الأذى هي قد أمنا وأذرق بي حدين لو ورابيه إلهي نعمة السيئي يا الله قار مرينا يا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قل كتيبة بشرة قال تعالى يا وحيد وإذا قرطان أدقنا لدنسينو أنها زدتك فحمة برواقو فحمدي وعافمة وارو ورزق وأولا من بعد براء إذا تقراشد ما صدوم تابت يدان لدنسينو إذا قرط رحمة لدنسين لهم وعادتك أسبنا ذي مكر حقرسي أي في آياتنا آيات كنك القرآن حقرسان آيات سيدا الله حقرسي والا بينيه والا الديني ملك العمل حلوك ليه سحر اللغوش يجي فرع اللغوش يجي كهان اللغوش يجي آيات دي آيات أي الله حقرسان آيات ماليك إمين بان للا آيات شاين وحلم بان اللغة دي وعينهين بان اللغوش يجي حتى بقول وعاطر هذا الله أبوين أي أسرع دق دق بدن مكرا حقر سيناكم دق دق بدن وحن قفع إيا قرد الرئيس قال إيسان حدرنا والله قرأي قرأنا والله إنك أبال مرنا حقرتين من مالي قاري مالي لكن تأبوا أفول إيسا أشهد قلوا حاصل هذا الله أبوين أي أسرع دق دق بدن مكرا حقر هذه الليلة يدي مثال بابنا لقسي إن رسولنا ملائكة أنو درنيبا يكتبون قرآية ما تمكرون واحد آيات يبكوها قردان إيسان يبقى يقال لماذا قردان رضي إذا أنت على آيات أقرين إيسان ملائكة باقر إيسان حدونا مركي الله إذين كانوا وآخرية الله إذين إذين كانت ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا كل شيء غريب سلا وإلا يابان وحما يشكو يعلنا الله سيجا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون إذا وحن سهلك لو قلايو فقفك إقر درهذا إقال لماذا إحد يرنى قرن برنا لإسخاب المرين أيو إنا رسلنا أنك الرسول شعناذا ملائكتي أيا يكتبون لقايا ما تمكرون وهذا أياك يبي حق كواقر ستان حقرتي مركب بعد المثال واكلا كلو ما يستهن بدأي غائجي مراكبتها اللي قلعي بدأ مركب اللي قلو قولا كلو ما يستهن أيو والتجارة اللي صيوه أما مذكرة اللي صوه حدايا كان بدو إني دبايل معان مطور مجرين مراكبتها مانتا اللي أذكتها قوة كسوحة مجرين وحقا دوموا على الألواح وقعما هي قرية سالقية حدايا دبايشة جوكستة سين سورة سوركم مرني إيا شاء نسكن الريحة فيضللنا الرواكد على ذهري إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور أو يوبغهن بما كسبوا بابا نذل قدلة قل كاد غيريار وخفيفة ودونت سعوتي جمرك أركان انت الله فرحه وقبر إيا حيث إيا بدبول إيا صعب لا يسكو دارو أي الله فرحه لكن دبايش هدي إياه أتكينا وانت الحوق يا راتو دوني دي بالو علي سيكر قريتو ايان انت بودا كركا سوال لابتا قال اي دونت قولي هذا شعاكو سو يرالا سرد بالا قلا ايا الله لغو عفنا ايا اللو ما انت نقود بي وحداد نقود بي سو ادو مفي عنا نقون اينا سرد ايا دارا لنسكو دارا انك عدي الله تقنا اذا بلانت الله بالله ما قال تعال هو معبود حقا وحاو الذي الله يصيركم إلى سعودية عجب في البر بلنك وإلى سعودية أو إلى جادي ويخلق ما لا تعلم حتى نضيع عمل هي ضيورة الرعاية خلق في البر قلك جديسة أي أبي سعودية خلية ماء والبحر بدأ جديها دنا أبوي سعودية خلق مركب بدأ جوفت صلايات وقصة نارك حتى إذا كنتم حدادها تان في المركب قليدي أذكو جلتان بدنا مرايسان أو وجرين مراكيبة الصعودان بهم لذلك مرنا غيب انتفادو مرنا غيب على قبل قاية مرنا خطاب كنتم بين هيني نصيركم بين هيني وخطابة غيبا لو قدي أو وجرين أي مراكيبة قلقص بهم ذلك سيري مراكيبة الله قلقولي بخيح دبايل طيبة النعام طبيل خبو قلنا حريزة وانت قلال كريح لمركبك وصمه ايو حتى اعتماد هو فارحه كوي مركبك باس جاريه تجارتيه تلقي مركبك فولي وفارحه اي فرحان بها طبيشي ايه صعب يدامتيه قيل قال فرح سنو بدبودة اي جاد اوتمد فرح دبي عاصف بربرسة طبيل حق بغن قلنا حريز برتاد لهين أي أكون فاتي مركب كي يبيد بيبا كون يوسبو دي وجاءهم وغير مركب ويمي الموج هير من كل مكان فإيسا حق بدن أولا كيس كان واكسو قلي هرين واكيمي كذال واكيمي بلحن واكيمي نيل بهير كي يبولا وتقيد يواجوك ستي حتى أنا قرار مالي كل هيك أنت ونفنا كلنا أنت فألا قبلك في ولا نفع لك صبري وجاءهم ويمي الموت هل من كل مكان ما الأرض كل جل حقيت وقيمي أو ظنوا أو أحدث خوصنا أي يقينية ظني كان بمعنى اليقين أنهم إياك أحيط إلا كوبي بهم هلك لغو كوبي نفل لك الصبري أكاد حكي لغو عرى إيش الملك يديكتو دعوا الله إلهي توقان مخلصين يغو برعتي له أب الدين بريض يبات الأمر كي يجرتو أحدك الله سوى قادمة سوى حكما قبان كرة أنا قال الله عقلي وضع مركي وحجيرا أنك ستنو كرة حدين للطي هدين مركسان نور ليتو أبا أنك نوريد ميار جيرني قولك الله يا بشيخ مالو قولك يا أبابو فيو أي وحسي لعا قولك كوان من دامانو وحينو قول أمان كوان دور تنيشا بيكتو فإن الله إله بما يواكنا تعاو الله إلهي سورا حدين لي يا بي مخلصين يقول بلع تلايا له أب الدين عمل كلك بريك هلية بلطوغو كما كوبتان وواصفرين سياسي يسوع كبر نقلانا أو كلا أشر في النظر لك ما الله يسوع ترى ثم ما دي ولا من واي لين أن جيتنا دارو لو والله ينكو دارنا إن أن جيتنا إذا حدث نبت باديسو من هذه مثل يالك لا تنمان ما أنت بس حدث نبت باديسو فلنكونن عن هانينا من الشاكرين انت كروا ما يزاكروا على يعني هانينا توقمل يوحى الاسكوتري شرطي الى كوكاسو دميشي جوجينا تيم عاني يوكينا يونكي يا قدبي سيدي اللو دخمار فلما قورتا انجاهم الى اوبت باديو ودونتي يحبتي لتقو عرارتي لدجيو الى قورتي ابا اوبت باديو هم مشركينتي يبغون وحيد الباين في الارض يقولك يا دولمي يبغون وادولمينايين لا فيلك قديسة بغير الحق جدلان شرك يا كفر يا وحي أول وحي يقول غاقي حدما يا أيها الناس بذو حالغات إنما وعكر ماها بغيوكم دولمي قالت جليسين على أنفسكم نفتني كرك دوهانا إلى وعكمها الليني نبين وعكمها الليني لين وعكمها الليني هذيك ازدبر قولي إنما وعك لما بغيكم قردردين يدرمدين على أنفسكم نفسي نيكور كهدو هذي سدع شيء ومد بغي غيهي مدنا نكسي بلن كل لبوفي غيهي مدنا أويهي مخر يا قرآن كسدع لفكو سؤرورتي مخره وحال يري ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهلي نكسي هنا وحال يري بلن لجبيه فمن نكسه فإنما ينكس على نفسه بغيه يا قردردين يا أيها الناس إنما بغيكم ولكن على أنفسكم إنما بغيكم على أنفسكم يا أيها الناس دلو إنما وعك الله بغيكم قردردين على أنفسكم نفتيني كورك إلى يهاني متاع الحياة نرون راحك أدي يا حصيصة ثم كقبا إلينا أنك إبا أمرجعكم يا بشدين النقطي وفنونبئكم غيرين ساقينا بما وحيات كنتم في بدياكو عيدا تعملون قوة سمايو مثل ياب الأدوية دي اللي قبعيه وكا حداد الدنيا دا سيكا لموديسي هم تادي إله الدنيا دا أبوري وعساكا يقال للمالي سلمانتو إلى كسية بقيسو قال تعال فدوه إنما وحكا لما مثل الحياة نولو تلمانتو نولوش أدوك اللغن ورياي وحيلا تلمانتو تكو قراميسا كما ينفوق أوكالي أنزلنا غروبك أنت جيني من السماء كر حد يقول رب لا كانوا قلك سون مقنا فاختلط وعايز كتر مي به بسبب الماء به سبب تودا نبات الأرض قلك وحي كبلنا هيل ومما كي كمدا يأكل الناس ضدك عنه وامنها ولنعام حولها وعاوزك إنك صددك النفتيسة وعاوزك عنه دنيا النفتيسة أي ملح عنده وهدي عليه قلي يا شعير لسيو أبيه وكاره يوغيهي حدنا غالبا ملكي حالة عالية عوسكي علامها حولها هنا فتكنا منه هنا ملكي ملكي وحالة وحيدة يديو بهناية أبوحو حتى إذا أخذت الأرض أرولي هدي قالته زخرفها قرح لها حلاني أبوح لاني الرب وحوى البنتي كبحان ملكي قرصومه تاقو كبته هو الزيانك أي أرلغ إسبشو المدد قبر لما رمي ووضن أهلها لا تكدرك جوغ أي مودا أنهم إليك قادرون بأتان يداقا وعن إني أود إليهن المكان صنايا عليها كورك هذا أتاهو يمي أمرنا أمر إباءو يمي وعن قنبرية درية ما شغلون إياه هدوهم يهل حتى متدين كدعاوة ليسا أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا أمر إباءو نوع النغضبة كل كي الدنيا إني بابا لإبا أو أمره وحور ربها كبيرك أمر كيسا كل كاسي بابا إيسا منك لكم أبعي كارو دارا كبيرتي فوتر أدون كان خغينا يغيى للرغي أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا أمر خنك أويمي ليلا في ليل كورهبين قده أو نهارا مارين قده وفجعلناها أن أرضي كيالي حسيدا بالله شفايو كارك برسل كيان بلغ مريه واحتاج المر قل يقول يدر وهو البؤود مي كان لم تغنى يدر نقالين أكره من أمس الشرق سان وحوك تاينين وحاد مودا إلمان تبامر كوساني من شريب أي وحجين كذلك صدا المفصل وكرا بكدغينا الآيات آيات كقرآن كقوم دب يتفكروا مسكعوا بشاقين إيجا كل كالدنيا دا تلمان تديوات كل كإلى أمركوا الدنيا دي صدا حقيقة دي نسيي وحرق بي حيس الله يشمع وحدي الله للقيامها إلى دعوتي سبحانه عز وجل وأدومدي أنك ويرى يقرح لذا دقيس والله إبوين يدعو أدومدي سوحوه يرى يعقى إلى دار السلام نبت قرية دارت في الجنة يؤه يرى ودار السلام مع الله قتك بالإيمان الصحيح والعمل الصالح الله قتك ويهدي إبوة هنونية من تتكو يشاو هنون مرحب إلى صراط جد مستقيم من توسن صراطك مستقيمك اللي سؤالوا لينا الدين الإسلام قرآنك وصدق الله في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه قرآنك وإذا أدقنا هدان لنسينه أن صدتك رحمة عريف من بعد ضراء إغاتك الجدال ما صدوم تابطي إذا قرتي إغاتك تابطه لهم وحاوصون هذا مكر هقرتي في آياتنا أن آياتك نجا هقرسنو يقولوا عاطر على مكر هقرسي أي في آياتنا آياتك نجا هقرسدا بيتك سمين أيام هقرتوا إيمان لأنت إيا الدينت إيا كبين شيء جدا آياتك يبلغوا سمين أيو نردرك إيا دفرك إيا حقردة إيا هقرسيا يقول رسول الله عاطر الله إبا أسرع تدجين بدن مكر هقر وحتى نوابقا وحا سميزيت يردون ويدين كافا المرينايا إن الرسولنا ملائكة النظر يكتبون لك ما وحل وحيا تمكنون حقكوا أكرساتان إيادو أكرتو أي كل عيسى قفك سميي هو إبوحا الذي الله يسيركم إلى سعوتية في البر نولك والبحر بدا حتى إذا كنتم مركب هاتان في الفلك مركب قنيه هو جرينا أي مراكبت تريرا بهم تدخل الله دريرا بالريح مع الريح طويل معاد طيبة ونكس أو فريح أي دتك فرحان بهذا ويشك فرحان جاءتها أي يطلب من دتك فرح طوي عصيكم بربرساء أو جاءهم ودتك ويمي الموجودين من كل مكان أفرت من عبو قيمي أو ظنوا أي دتك هفسلين يقينيا أنهم إياك وحيط بهم إلا كوضي من هلاك تبرقوي جاءوا وحي مركيس أستهاي بريان الله يبوين كرية عيد كلامي مخلصين يغاو برعتنايا له أب الدين عملك يا بريان ما هي ليهن قائلين يغاو شرط حرايا لين أنجيتنا إله صرفت عدانك داراني إن أنجيتنا حدادنا كوريسو من هذه لباتنا عيزة لنكونن إن أنوهنن بلنكو قلي من الشاكرين فتيكم مهديك وقوصنا يكون رميك راعة فلما قرتوا أنجاهم إلى بدبابيي إلى قرتوا بدبابيي هم إلى يبغون ظلمي أي الله ظلما نفط الله ظلما أضامه ظلما أي سمين أيان في الأرض دلك قديسة أي ظلمي أقدروا كسمين أيان بغير الحق جد الآن يا أيها الناس ضدوا إذلك إنما وحك لما بغيكم ظلمك سمين إيسان على أنفسكم نفتي نكر كذا أيكم عيا في الدنيا والآخرة حال كونه إصغى ظلمك أوهي الدنيا آخرة ظلم مجرى وادماتي متاع الحياة نرلخ حالة الدنيا وسيسوي وهذا تغف عيسو أما تبقو جيسو أما تبقو فحير والدنيا هي أدمون إيسان من ظلمك كوه ليسو حتى ثم كالقضاء هذه الظلمك قري إلينا أنك إباء أمرجعكم لا فشبين النقطي أنا بإيمانيسين فننبئكم وعليهم شاقينا بما وحاد كنتم في الدنيا الدنيا القدرة كوها أنجرتين تعملونك وسمعيو الدنيا ذي اللغوة شيء اللغوة ريرينا مثال كان عدل طابنا البواتقان أباري هذي جرتو قلت هو أنكيا نروى البواع داتا وحاد ولقيت أي اسم ليك ماشي سيراس هاي يا رب كده هاي آرام باكبه هاي كل كنن بايس بدل هاي جيل باكدا بيناي سيدي هولا يكون نقونيسا حدي الدنيا ما انت عمران تاي يضن عمرنين جيلنا فاصل مرتي يضن ابن انا واصل صعبتا قلت وحسيد هذا خلين دقيقات كأو صعدوا حباد مودا لكن لك مجرى إنما وحك لما مثل الحياة مولا الدون تلمان تدوحوا الدنيا هوسيسا كما إن خوابا كربيه أن أنزلناه بيها دجيني من السماء كرك دجيني وفاختلاطا ويسخو درمي به بسبب الماء بيه سبب توضا ولكي هدو ورابي ودادنا مري حريدنا قشي وحيسخو دردرمي نبات الأرض ولك وحي كدلنا يلي النوع والبرد أيها إسقبتي أرلي مركا وحي نغطي إن أي أرد بحدي كل قاسا علمها كمغضة هي أبحى كدلنا يلي يمد بمعونا يلي كذر لمركي ماك مدة فاختلط وحيسكو درمي يهد بسبب الماء نبات الأرض ولك وحي كدلنا يلي والله النوع مما في كميدة يأكل الناس تدكعون منها ولنعام حولها هنا على انتي عوزك حتى إذا قرتي أخذت الأرض الذي قالتي زغرفها قرح هذا ترش إيا حدا اسم ريسي هو الزيانت أي اسم شيء قرح أدني هو ذن أملي ملكا رغبات يدمع عبادنا قرتي بالواقع جيرتو نوال بناغة قرسو هو المدل هو قرية سميسو هو بالواقع دان كفارة خفزو لكن كل كي دفاتي أباري جيرة جيرتو اللوي موتي دمع خلما جيرو قل كوضان نبو ملايي أهلها أرضا إنتي كن نوري أنهم إياك إلي قادلون أوودا عليها أرضا كوركيدا هي برواقض يملها كتال إلي أوود كلايه ويوعك قفصدا أي ملايي هو أطاها أرضا دي أهيمي أمرنا أنك يبا أمرك أنك أهيمي ليلا في الليل حبين قده أو نهارا في النهار مالين قده وفجعلناها أرضا دي أنك يالي حسيدا بلا قري تعلم تغنى يدون كل مكان الدنيا من أمس شلايبا كذلك فسيدا أن نفصل وكرا بكتغينا الآيات آياتك لقوم ذات يتفكروا مسك عدود الشقين يسو والله إيبوين يدعو وحوى دومة أبوين